بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام وفرض عليكم الصيام. قد بينت لكم في الحلقة السابقة أن الصيام معناه امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قلت: وهذا التعريف يشمل ركني الصيام. الركن الأول النية، وقد تحدثنا عنه. والركن الثاني الامتناع عن الطعام، فلا يدخل شيء في جوف الإنسان من جنس الطعام، بل ولا من غير جنس الطعام. لا يمر شيء من حلق الإنسان إلى جوفه، ولا يستثنى من ذلك إلا غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو بلع الريق. فلا طعام ولا شراب، حتى إنه لو راح يتمضمض أثناء الوضوء فعليه أن يحتاط وألا يبالغ في المضمضة حتى لا يصل شيء منها إلى الحلق. والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمرجو هو تنفيذ السنة بشيء من المضمضة أو الاستنشاق دون أن يصل شيء من الماء إلى حلقك، حتى لا يفسد عليك صيامك. امتناع عن الطعام والشراب، وهذه شهوة البطن، والجماع، جماع الزوجة منهي عنه، بل وعن مقدماته التي تؤدي إليه والتي يمكن أن تفسد الصيام. فالرجل لا يباشر زوجته أثناء الصيام، لا يجامعها، وينبغي ألا يفعل المقدمات التي يمكن أن تؤدي إلى الجماع، أو إن لم تؤدي إلى الجماع فقد تؤدي إلى ما يفسد الصيام باستمناء أو إمزاء. فإن استمنى فسد صيامه، وإن أمزى يكره صيامه. فحتى لا يقع في مفسدات الصيام ولا في مكروهاته، هو يتجنب الجماع ومقدماته. وهذه شهوة الفرج. إذن امتناع عن الطعام والشراب والجماع، أو بتعبير آخر عن شهوتي البطن والفرج، وذلك من طلوع الفجر الصادق. وقولهم الصادق تحرزا من الفجر الكاذب الذي يكون عبارة عن نور مستطير تتبعه ظلمة، حتى يكون النور المستطيل الذي ينتشر في السماء فيسمى بالفجر الصادق. فهذا هو محل الأحكام، وليس الأول النور الذي تعقبه الظلمة من الفجر الصادق حتى غروب الشمس. مع غروب الشمس ينتهي وقت الصيام. سمع الأذان أولم يسمع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، أي ليفطر الصائم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامي بالحق بدالي لفتك وجعلني وأوصاني، قال الصوم وقال وجنة والصوم رابع أركاني، أتدرب فيه على التقوى وسأجني ثمار الإحسان وسأعرف أركان الصوم والسنن وهدي القرآن.